بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الإجارة إلى نصف النهار. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة والترجمتين بعدها على استئجار من يعمل من أول النهار إلى نصفه، ثم من يستعمل من نصفه من الظهر إلى العصر، ثم من يعمل من العصر إلى المغرب. وإراد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قيل إن المقصود بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر التمثيل بالعمل من الصباح إلى العصر، ومن العصر من الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، دل على يعني الإجارة وعلى ثبوت الإجارة، لأن التمثيل إنما يكون في أمر يعني مقر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه مثل بالإجرة يعني أن فيه ثبوت الإجرة. وأيضا يعني قيل فيه وهو لا ينافيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإجرة إلى الظهر وإلى العصر وإلى المغرب، يعني دل على أن الاستئجار يكون كما يكون للنهار كله وأنه لا إشكال فيه، فإنه يكون لبعضه، حيث جعل الحديث فيه الاستئجار إلى نصف النهار، ومن نصف النهار إلى صلاة العصر، ومن صلاة العصر إلى المغرب. يعني دل هذا على أنه كما أن الأصل أن النهار كاملا يمكن أن يستأجر فيه، فكذلك يستأجر لأبعاضه ولأجزائه، يعني يستأجر إلى نصف النهار، ويستأجر من نصف النهار إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب. وكذلك مثله لو استأجر بأقل من هذه المدة، بأن يستأجر ساعتين أو ثلاث، يعني أقل من هذه المدة التي هي من أول النهار إلى نصفه. وإنما جاءت الترجمة بالتنصيص على الظهر وعلى العصر وعلى المغرب، لأنها جاءت في الحديث أو جاء التمثيل فيه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون مقصود من ذلك إما أنه من أجل التمثيل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الإجرة من كذا إلى كذا، فإذا تجوز الإجرة، وتجوز في هذه المدة تجوز الإجرة أو يجوز الاستئجار يعني وبهذه المدة، أو أنه للإشارة إلى أنه لا يلزم أن الاستئجار يعني أن يكون للنهار كله، وإنما يجوز أن يكون لأبعاضه، يعني سواء إلى الظهر أو من الظهر إلى العصر أو ساعات يعني من ذلك، يعني فيكون فيه ثبوت الإجارة من جهة التمثيل، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بشيء يعني مثل فيه، فيكون الإجارة ثابتة لحصول التمثيل فيها وإقرار ذلك والإخبار به. وكذلك بكون الاستئجار لا يختص بأن يكون نهارا كاملا، بل يجوز أن يكون لنصف النهار، ويجوز من نصف النهار إلى العصر، ويجوز من نصف من العصر إلى المغرب. قال عليه السلام: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: استأجر أجراء، قال من يعمل يعني من يعمل من أول النهار إلى نصفه وله قراط، يعني بمقدار معين، حدد مقدارا معين. قال: وهؤلاء هم اليهود، ومن الظهر إلى العصر وهؤلاء هم النصارى ولهم قراط ولهؤلاء قراط، ومن العصر إلى المغرب قراطان. يعني أن هذه الأمة يعني لها الأجر العظيم ولها الثواب الجزيل، وأجرها أكثر من غيرها من الأمتين السابقتين اللتين هم اليهود والنصارى، وذلك أن هذه الأمة آمنت بالرسل الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بين أحد منهم، فآمنوا بهم جميعا. وأما اليهود فكفروا ببعضهم، والنصارى كفروا ببعضهم، فاليهود كفروا بعيسى ومحمد، والنصارى كفروا بمحمد، والنصارى كفروا بمحمد، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الرسل، كما جاء في القرآن: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما لم يرسل إليهم ولم يسبق أن لم يحصل إرسال إليهم إلا نبيهم، ومع ذلك قيل كذبوا المرسلين لأنهم كذبوا نوحا فهم مكذبون للرسل. وكذلك وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، لما كذبوا الرسل أغرقناهم، يعني بين أنهم أهلكوا وأغرقوا لأنهم كذبوا الرسل، وهم إنما كذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام. فاليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وقد آمنوا بموسى وعيسى، وقد آمنوا بموسى وعيسى. نعم. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين؟ فأنتم هم يعني الذين جاءوا في آخر الزمان، ويعني وجعل الأجر لهم مضاعفا، وأن الله عز وجل هو المتفضل في كل شيء، وأن من أعطي أقل من غيره فهو من الله وبفضله، ومن أعطي أكثر من ذلك فهو من الله وبفضله سبحانه وتعالى. نعم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. لأن المدة التي لليهود طويلة، لأنها نصف النهار، والمدة التي بين المسلمين والنصارى هي نصف النهار الأخير، وأن المعلوم أن مدة النصارى أنها يعني قليلة بالنسبة لمدة اليهود، لكن الكل اشترك بالكفر بالرسل ببعض الرسل، ومن كفر برسول واحد فهو كافر بالجميع. ولأن أيضا النصارى الذين أن النصارى الذين يعني آمنوا بعيسى يعني مدتهم يعني أقل، مدتهم يعني يعني من ناحية الزمان يعني من العصر من الظهر العصر، وقد يكون يعني في يعني أن يكون المدة هذه التي بين الظهر إلى العصر هذه يعني أطول من التي قبل التي من العصر إلى المغرب، كما هو المشاهد في بعض الأزمنة مثل هذا الزمان، فإن المسافة التي بين الظهر إلى العصر هي أكثر من المسافة أو المدة التي بين العصر إلى المغرب، ولكن الأجر هو من الله، هو الذي يتفضل على من شاء بما شاء، هو الذي يتفضل بالهداية وهو الذي يتفضل بالثواب وبمضاعفة الثواب. والكل هو من الله عز وجل منه وإحسان، وليس الإنسان يعني يستحق على ذلك بمجرد عمله، وإنما هو بفضل الله عز وجل، كما جاء في الحديث ما منكم من أحد ما يعني الحديث الذي ما منكم أحد أدخل بعمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة وفضل، لأن الجزاء ليس على سبيل المعاوضة، ولكن الله عز وجل جعل الأعمال الصالحة سببا، ولكن الفضل كله من الله، هو الذي وفق لحصول العمل الصالح، وهو الذي وفق للثواب عليه. فالله عز وجل هو الذي تفضل على الإنسان بأن يعمل عمل صالح، ليس ذلك يعني من تلقاء نفسه دون فضل الله، ليس من ذلك من تلقاء نفسه، وإنما هو معاوضة دون أن يتفضل الله. فالله تعالى تفضل بالتوفيق للعمل وتفضل في الجزاء على العمل. قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي البصري عن حماد بن زيد بن درهم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط، فعملت اليهود على قراط قراط، ثم عملت النصارى على قراط قراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قراطين قراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا مثل الذي قبله إلا أنه أورده للعمل إلى العصر، هناك العمل إلى الظهر وهذا إلى العمل إلى العصر، وكذلك يعني وكذلك المسلمين من العصر إلى المغرب. وطريقة البخاري أنه يعدد التراجم لما يعني يشتمل عليه الحديث من الألفاظ والمعاني، ويورد عند كل ترجمة حديثا يعني يختلف عن غيره، إما ببعض الإسناد أو ببعض المتن، ولكنه لا يكرر حديثا بمتنه وإسناده إلا نادر، لا يبلغ 24 حديثا في الجامع الصحيح كله، الذي هو يكون اتفق الإسناد والمتن، وإنما هو في عدد قليل تبلغ 24. وأنا ذكرت هذه المواضع واستخرجها من الفتح، وهي موجودة في الفوائد المنتقاة يعني من فتح الباري وكتب أخرى، فإني ذكرت هذه المواضع التي قال الحافظ عن ابن حجر أنها في حدود 20، وقال غيره أنها تبلغ إلى 24، وعند قراءتي لفتح الباري يعني في الشرح الأول لصحيح البخاري الذي سبق يعني قبل سنوات المرة الأولى، كنت سجلت المواضع الذي قال إنه اتفق سندا ومتنا، وذكرت هذه المواضع وذكرت الموضعين الذي فيه التكرار وأنه متفق في السند والمتن. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس نعم عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى باب إثم من منع أجير من منع أجر الأجير. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ثم ذكر باب إثم إثم من منع أجر الأجير. من منع أجر الأجير يعني أنه استخدم أجيرا بأجر ثم منعه إجرته فلم يعطيها إياه، فيكون استوفى العمل ولم يأتي بالمقابل للعمل الذي هو الإجرة، استفاد من إنسان بحيث عمل له عملا في مقابل أجر ولم يعطه ذلك الأجر الذي استعمله عليه واتفق معه عليه، فكان بذلك ظالما له حيث استوفى العمل ولم يأتي بالأجرة ولم يعطه الأجرة التي هي في مقابل العمل. وذكر الحديث الذي سبق أن مر قريبا في بيع الحر، وأن إثم من باع حرا وأكل ثمنه، هنا أورده من أجل الجملة الأخيرة التي فيها كونه استأجره ولم يعطه أجره. والحديث سبق أن مر في باب يعني إثم من باع حرا، وهنا أورده من أجل الجملة الأخيرة لمن منع الأجرة لمن يستحقها. قال حدثنا يوسف بن محمد هو قال العصفوري البصري عن يحيى بن سليم طائفي المكي عن إسماعيل بن أبي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا واستأجر أجيرين بعدهم، فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهما أكملا بقية عملكما فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. ثم ذكر باب من استأجر إلى من العصر إلى آخر النهار، من العصر إلى آخر النهار إلى الليل، إلى الليل. يعني في الترجمتين السابقتين ذكرها من أجل الذين استأجروا إلى العصر من إلى الظهر وإلى العصر، وهنا يعني للذين استأجروا إلى إلى إلى الليل يعني من العصر، وهم هذه الأمة وذكر الحديث على وجه مغاير للحديث الذي مر في البابين السابقين، لأن هذا لأن البابين الحديث في البابين السابقين عن ابن عمر وهذا عن أبي هريرة، وهذا فيه أن أولئك يعني عملوا أو استأجروا إلى الليل، وأنهم يعني عندما جاء نصف النهار قالوا أنهم لا يريدون أن يستمروا ولا يريدون أن يواصلوا، وأن يعني أن الذي عملوه أنه يعني أنه باطل وأنه يعني لا يكون مقابل شيء، وذلك لأنهم لم يأخذوا بما شرع لهم من أن الإيمان يكون بجميع الرسل، وإنما آمنوا ببعضهم، فيكونون بذلك يعني إلا تركوا العمل الذي يستحقون عليه الأجر، والمقصود من ذلك العمل الصالح الذي أمروا به والذي ينبني على الإيمان بالله ورسله الكرام جميعا. ولهذا قالوا ما عملناه يعني باطل، أي أنهم يعني لا يريدون عليه شيئا أو لا يستحقون عليه شيئا، وذلك لأنهم لم يعملوا العمل الذي يستحقون عليه الأجر، ومثلهم النصارى. وأما المسلمون فإنهم عملوا بالشيء الذي طلب منهم، فآمنوا بجميع الرسل واستسلموا وانقادوا لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأعطوا أجر الفريقين، يعني دين قراطين، يعني أعطوا قراطين، لأن أولئك قراط قراط، والنصارى قراط قراط، يعني كل واحد له قراط، وأما هذه الأمة كل واحد له قراطين، كل واحد له قراطان، فاستحقوا هذا الأجر لأنهم آمنوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء السابقين الذين هم موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء الذين قبلهم وبينهم، يعني بين موسى وبين عيسى. وأما بعد نبينا محمد، فأما عيسى فهو الذي يليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين عيسى نبي. فهذه الأمة آمنت بما طلب منها الإيمان به، وهو الإيمان بالرسل جميعا، وقد آمنوا بهم واستحقوا الأجر كاملا من الله عز وجل، وهو الذي تفضل على هؤلاء بالهداية، وهو الذي بعدله جعل أولئك يكونون على ضلال، لأن من أضله الله فهادي له، ومن يهده الله فلا مضل له، فأولئك حصل لهم الضلال بإرادتهم ومشيئتهم وبإضلال الله عز وجل لهم. وأما هؤلاء حصل لهم الهداية والتوفيق بإرادتهم ومشيئتهم وأعمالهم العمل الصالحة، وذلك بفضل من الله عز وجل وإحسان منه إليهم. نعم. وهذا الحديث يعني مخالف يعني لذلك الذي قبله، ولهذا قال حافظ الحجر إن هذان قصتان، لأن هذه قصة وهذه قصة، وهذا مثل ضرب على حدة وهذا مثل ضرب على حدة، لأنه يعني بينهما تفاوت، لأن هناك قيل لهم يعني اعملوا، وهؤلاء قالوا لا نريد شيئا، تركوا العمل ولا يريد أن يأخذوا على ذلك يعني شيئا، وهذه الأمة هي التي عملت وحصلت الأجر الكامل من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، يعني كنيته توافق اسم جده، كنيته توافق اسم جده، وهو كثيرا يعني ما يذكره البخاري بالاسم، يعني ويذكره قليلا بالكنية، وأما مسلم فإنه يذكره بالكنية كثيرا، يعني أو غالبا، يعني لا أدري هل جاء ذكره إياه بالاسم دون الكنية، أما البخاري فأكثر ما يأتي به بالاسم كما هنا محمد بن العلاء، ومر في موضع سابق قال أبو كريب، وأبو كريب كنية، وكنيته توافق اسم جده، يعني محمد بن العلاء بن كريب، وهو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه، وهو شيخ لهم، روى عن البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مباشرة وبدون واسطة. والذين يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب تسعة، هذا هو أحدهم. نعم. عن أبي أسامة حماد ابن أسامة، وهذا كنيته توافق اسم أبيه، وأما الذي قبله كنيته توافق اسم جده، تلميذه كنيته توافق اسم جده، وهذا كنيته توافق اسم أبيه. ومعرفة الكنى لأصحاب الأسماء نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدتها ألا يظن التصحيف، ألا يظن التصحيف، لأنه من عرف أن أن أن أن حماد بن أسامة أبو أسامة، واشتهر عنده أنه يعني أبو أسامة حماد، فقد يأتي أسامة حماد أبو أسامة، حماد أبو أسامة، فيظن من لا يعرف أن كنية أبو أسامة أن أبو تصحيف جاءت بدل ابن، يعني ابن

فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. ثم قال باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. من استأجر أجيرا وترك أجره فعمل فيه المؤجر وزاد أو زاد ثم أو عمل عملا أو عمل في مال غيره فاستفضل أو عمل في مال غيره فاستفضل. يعني هذه الترجمة يعني أتى بها من أجل الجملة الأخيرة التي فيها الرجل الذي لم يأخذ حقه واشتغل فيه ونماه حتى صار قطيعا من البقر والغنم والإبل والموالي، وأنه بعدما مدة جاء وطلبه إياه فقال هو هذا حقك فتنازل عنه وأعطاه إياه وأن هذا إنما فعله تقرب من الله عز وجل وأنه يريد بذلك وجه الله. والحديث سبق أن مر قريبا للاستدلال به يعني في على مسألة أخرى كما هي طريقة البخاري يكرر الحديث من أجل الاستدلال به على مسائل متعددة وقوله أو عمل عمل لغيره فاستفضل، يعني هذه الجملة هي أعم من التي قبلها، لأن الجملة التي قبلها تتعلق بتنمية الأجرة، وأما هذه تتعلق بتنمية المال مطلقا سواء كان عنده بأجرة أو بغير أجرة، كان يكون عنده يعني مال أيتام يعني وهو مسؤول عنه فاشتغل في يعني فيه ونماه، فهذه تنمية لمال ولكنه ليس لأجرة. فإذا عطف هذه الجملة التي قبلها من عطف العام على الخاص، لأنها تشمل الأجرة وغير الأجرة، تشمل العمل بالمال يعني غيره بأجرة سواء كان بأجرة أو بغير أجرة. وقوله فاستفضل يعني إما أن يكون معناها مثل معنى الذي قبلها وأنه زاد وأنه أعطاه لذلك، أو أنه يعني استفضل يعني تفضل على غيره بالزيادة أو بالنماء الذي قد حصل. الحاصل أنها مثلها مثل الذي قبلها، إلا أن تلك خاصة وهذه عامة، والحديث مطابق للخاصة ولكن مثله العامة الذي هي يكون عنده مال غيره ولكن بدون ليس أجرة وإنما هو غير ذلك فنماه وأعطاه لصاحبه. نعم أعد الجملة الأخيرة. هذا الحديث سبق أن مر وبألفاظ يعني مغايرة، وفي هذا وفي الذي تقدم أنه قطيع من البقر وراعيها، وهنا قطيع من الإبل والبقر والغنم والذين يرعونها والرقيق. يعني يعني الحديث يعني تدخله الرواية بمعنى ويدخله الاختصار، يعني فيكون من أسباب ذلك التفاوت يعني في الرواية. وفي الحديث الذي سبق أيضا فيه ذكر 100 دينار، وأما هذا الحديث فيه 120 دينارا بالنسبة للذي أعطاه لابنة عمه، يعني 120 دينارا، يعني فيكون يعني إما الغالب أنه يكون المراد بالأكبر والأصغر داخل فيه، إذا جاء ذكر الأصغر يكون فيه اختصار، وإذا جاء اختلاف بين أصغر وأكبر فيعتبر الأكبر والذي أقل منه يكون داخلا فيه. طيب ما هو الجواب في تقدير الترجمة؟ وش تقدير الترجمة؟ من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. فزاد يعني زاد الأجر، زاد المال الذي عنده، ومعنى ذلك أنه أعطاه إياه فزاد. أو استأجر أجيرا أو عمل لغيره فاستفضل، أو تكون يعني كلمة استفضل هذه يعني ترجع إلى الأولى والثانية من ناحية يعني تنازل عن الفضل الزايد له يعني أعطاه الزايد يعني تفضلا منه وتنازلا عن أتعابه وما حصل له من العناء حيث وصل هذا المال إلى ما وصل. نعم. يقول الحافظ: لأن العامل في مال غيره أعم من أن يكون مستأجرا أو غير مستأجر. يعني هذه الجملة الثانية. ولم يذكر المصنف الجواب إشارة إلى الاحتمال كعادته. إشارة إلى الاحتمال يعني الاحتمال يعني لأن هنا واضح أنه أعطاه يعني الزيادة ولكن هل ذلك لازم له أو ليس بلازم؟ يعني لعل هذا هو المقصود لأن فيه لأن الترجمة باب هل باب من من استأجر أجيرا فترك إيه؟ أجره فعمل فيه إيه؟ المستأجر فزاد آه. أو من استفضل من استع أو من عمل في مال غيره فاستفضل وترك الجواب الذي هو يعني له ذلك أو جاز أو أن هذا إحسان. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري نعم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم لمئة ألف قال: ما نراه إلا نفسه. نعم. باب إيش؟ من آجر نفسه ليحمل على ظهره. من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وتصدق به وأجرة الحمال. يعني أن كون الإنسان يحمل بضاعة على ظهره ويؤجر نفسه من أجل أن يحصل أجرا على ذلك فإن هذا ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يفعلون ذلك وكان أيضا من الدواعي التي تدعوهم حيث يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة ثم لا يجدون ما يصدقون به فيذهب أحدهم إلى السوق ليحمل بضاعة ليحصل عليها أجرا ثم يتصدق و يعني فهذا يدل على يعني أن مثل ذلك مما يصح ومما يعني جاءت به السنة أو جاء عن الصحابة وأنهم كانوا يؤجرون أنفسهم في حمل البضائع لغيرهم على ظهورهم لأنه ليس عندهم شيء ومن أسباب ذلك والدوافع إليه كون الرسول يحث على الصدقة وهم ليس عندهم شيء فالواحد ينطلق إلى السوق من أجل يحصل شيء يتصدق به وهو سائق سواء للصدقة أو غير الصدقة لكن هذا يدلنا على فضل الصحابة وعلى نبلهم وعلى حرصهم على الخير وأن الواحد منهم إذا لم يكن عنده شيء فإنه يسعى بأي عمل يمكنه من أن يحصل شيئا ليتصدق به لأنه ليس عنده شيء فهذا دال على حرصهم ومسابقتهم إلى الخيرات وحرصهم على الإحسان وأن الإنسان يفعل ما يستطيعه من أجل الوصول إلى شيء يتصدق به وسواء كان العمل هذا للتصدق أو لغير التصدق فإن كل ذلك صحيح لأن كون الإنسان يؤجر نفسه ليحصل شيء يعني يأكله أو يؤكله يعني يأكله أو يتصدق به على غيره كل ذلك حق ثم ذكر حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة ينطلق أحدهم إلى السوق فيحامل يعني يتفق مع غيره على أن يحمل له بضاعة بالأجرة يحمله على ظهره فيحامل فيعني يتصدق لأن الرسول أمر بالصدقة وهم ليس عندهم شيء فيعمل الإنسان هذا العمل من أجل أن يتمكن من الصدقة ويصيب المد بالمد يعني أجرته مد. الأجرة التي يأخذها يعني هي مد من من من من من, من, من الطعام يعني. وهذه الإجارة يعني التي هي بالعوض وليست بالنقد يعني فيصيب المد يعني أجرة نعم فيتصدق بذلك المد نعم. وإن لبعضهم لمئة ألف وإن لبعضهم هذا جاء في بعض الروايات بعضهم اليوم يعني كانوا قبل ذلك في يعني في شدة والواحد منهم ليس عنده شيء يتصدق به ويذهب ليعمل وأن هذا اليوم يعني اليوم الذي حدث به الحديث الواحد منهم عنده مبالغ كبيرة طائلة فكان في الأول ليس عنده شيء ويحتاج إلى أن يعمل بأجرة وفي الوقت الذي حدث به الحديث يعني كان الواحد منهم له يعني له مئة ألف نعم له مئة ألف قال ولا أظنه ما نراه إلا نفسه يعني ما نرى أن هذا الذي قال أحدنا إلا أنه يعني نفسه اللي هو أبو مسعود يعني لا نرى إلا أنه لعن نفسه ولكنه أبهمه فقال أحدنا وهو هو الذي حصل منه ذلك قال ولا نرى إلا أنه نفسه يعني هو الذي كان يفعل وينطلق إلى السوق ويعني يحمل ويحصل مد ويتصدق به يعني فكان هذه الجملة الأخيرة فيها بيان أن أحوالهم تغيرت وأن الواحد يعني كثر عنده المال وأيضا أن الواحد يبهم نفسه ولا يقول أني أفعل كذا وكذا وإنما يخبر بأن الواحد من الصحابة يفعل كذا وكذا قال ولا نظن إلا أنه يعني نفسه يعني هو الذي فعل هذا الفعل ها هو الذي فعل هذا الفعل ويأتي في الأحاديث الإبهام الإنسان يبهم نفسه وهو الذي حصل منه الفعل كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا وهو حديث الرقية فإن أن أن أن أن أن أبا سعيد الخدري هو الذي حصل منه الرقية وعبر قام رجل وقال قام رجل وهو يعني نفسه هو الرجل هو الرجل فهنا إبهام نفسه اللي هو أبو مسعود وفي حديث أبي سعيد الذي سيأتي في الرقية بالقرآن أيضا يعني أبهم نفسه فقال قام رجل فرقاه وهو الذي رقاه كما جاء في بعض الروايات. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي وعن أبيه أبي سعيد يحيى بن سعيد الأول ما هو اسمه سعيد بن يحيى بن سعيد سعيد بن يحيى ابن سعيد يعني فهذا أبو يحيى بن سعيد يروي عنه البخاري يعني بواسطة الذي هو يحيى بن سعيد الأموي ويروي عنه بواسطة ابنه سعيد وفي طبقة يحيى بن سعيد الأموي يحيى بن سعيد القطان الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي من طبقة شيوخ البخاري يروي عنهم بواسطة فهما شيخان كل منهما اسمه يحيى بن سعيد وفي طبقة واحدة وهي طبقة شيوخ البخاري وهناك اثنان يعني من المتقدمين يعني في طبقة صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الذي هو ابن أبو حيان فاثنان في طبقة صغار التابعين واثنان في طبقة شيوخ البخاري وهذا النوع يسمى المتفق والمفترق المتفق والمفترق من أنواع علوم الحديث أن يتفق الرواة في أسمائهم وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم لأن كل منهم يحب سعيد ولكن هذا شخص وهذا شخص نعم. عن الأعمش سليمان بن مهران عن الشقيق ابن سلمة عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري نعم عقبة بن عمرو الأنصاري البدري نعم. قال رحمه الله تعالى باب أجل السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجل السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم ذاق باب أجر السمسرة. نعم باب أجر السمسرة. والسمسرة هي الواسطة يعني بين شخص وشخص يعني بين البائع والمشتري بأن يعني يبيع يعني لغيره بأجرة يبيع لغيره بأجرة. وقد ذكر في الحديث حديث البيع الحاضر للباد. وبيع الحاضر للباد جاء يعني ما يدل على النهي عنه وذلك أن أن أن أن, أن فيه إضرار يعني بالناس بأهل السوق بأن يأتي الإنسان البادي من الخارج خارج المدينة ومعه يعني أشياء يبيعها فلا يتلقاه أحد ويقول له يشتري منه أو يقول دعني أبيعها لك يعني إذا وصلت وأبيعها لك على مهل وتحصل فيها أجرا كبيرا ثمنا كبيرا وإنما يتركه يأتي حتى يأتي السوق ويبيع على الناس. ولا وكذلك أيضا إذا كان في السوق لا يأتي إليه ويقول له يعني تعال أنزل بضاعة عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على مهل فإن ذلك غير جائز وغير سائر. لكنه لو جاء وأعطاه وما قال يعني ذاك ما طلب منه وما كان يريد أن يبيع الآن وإنما ينزل بضاعته عند صاحب دكان ويبيعها له على مهل هذا لا بأس له إذا كان الطلب من الجالب. أما الحاضر فليس له أن يطلب من لأنه من بيع الحاضر للبادي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا يعني جاء وأعطاه إياه وقال بعه وأعطاه أجرة على ذلك في مقابل بيعه فإن هذا لا بأس به لا بأس به. وكونه أيضا يعني يعمل حراج وإنسان فرغ نفسه للحراج ثم يأتي إنسان ويعطيه يحرج ثم يعطيه مقابل ذلك لا بأس بذلك. وإنما الممنوع منه الذي يترتب عليه ضرر يعني إما بالجالب أو بأهل السوق. باب أجل السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجل السمسار بأسا. يعني لم ير هؤلاء بأجل السمسار بأسا يعني كونه يعطى أجر على سمسرته وعلى وساطته في البيع لا بأس بذلك. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب بكذا أو كذا وما زاد فهو لك يعني أن ذلك سائغ وأن هذه السمسرة التي هي بيع يعني أجر على البيع أو على تولي البيع. ويعني جاء عن ابن عباس هذا وإراد البخاري رحمه الله هذه الآثار يعني يدل على اختياره لكن كثيرا من العلماء يعني لا يجيزون مثل ذلك قالوا لأنها إجارة مجهولة والأصل في الإجارة أن تكون معلومة فلهذا قالوا مثل هذا يعني يعني مما يمنع لأن من شرط الإجرة أن تكون معلومة. وابن عباس وكذلك البخاري يميل إلى جواز مثل ذلك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك وقال أو بيني وبينك فلا بأس به. إذا يعني قال ابن سيرين إذا أعطاه سلعة وقال بعه يعني بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فهو لك أو بيني وبينك، يعني ما زاد على المبلغ الذي حدده صاحب السلعة، فهو إما أن يتنازل عنه للبائع أو يشترك، يعني يشترك معه يعني في ذلك. وهذا أشبه ما يكون بالمضاربة، أشبه ما يكون بالمضاربة التي يعني العمل من على شخص ورأس المال على شخص، والربح يكون بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها، النسبة التي يتفقان عليها. يعني هذا هو الأصل في المضاربة، أن يعطي إنسان مبلغا من المال يبيع فيه ويشتري، والربح بينهما مناصفة مثلا، فإن هذه هي المضاربة التي أجمع المسلمون على جوازها، أجمع المسلمون على جوازها. وهنا يعني قال أن السمسار أنه لو قيل له كذلك فإن ذلك جائز. هذا الثاني، فهو بيني وبينك أو بيني وبينك، يعني أما بالنسبة للمضاربة حتى لو كان مضاربة الأصل أن الربح مشترك، لكن الإنسان إذا كان متبرعا وقصده التبرع وقصده الإحسان فهذا يعني مثل القرض أو أحسن من القرض، لأن القرض مضمون على من هو عنده، وأما المضاربة فالضمان على المالك وليس على العامل. فإذا تفضل عليه يعني إما أقرضه أو أنه أعطاه يعمل ولكنه لا يريد شيئا من الربح، يريد أن هذا يشتغل والربح كله له، فإن ذلك جائز ما دام من الأصل ليس هو المقصود، البائع ليس تحصيل الربح له وإنما هو تحصيل حصول الإحسان إلى غيره، فإن ذلك سائغ. وهو بالنسبة للإجارة هو من قبيل الأجرة المجهولة كالذي كمسألة التي تقدمت. وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، يعني إذا كانت الشروط موافقة للشرع وموافقة للكتاب والسنة، أما إذا كانت بخلاف ذلك فهي باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان 100 شرط، كما سبق في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. حديث ابن عباس نهى صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد، قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم ذكر حديث ابن عباس لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد، يعني سواء بالتلقي أو بغير التلقي، حتى لو وصل إلى السوق البادي لا يأتي صاحب الدكان ويقول له أنزل بضاعتك عندي وأنا أبيعها لك على مهل وتحصل ربحا، فإن ذلك غير سائغ. وهذا هو الذي فيه النهي، لأن الحديث جاء في أجر السمسرة وذكر بعض الآثار تدل على الجواز، والحديث هنا فيه عدم الجواز، لأن قال لا يبيع حاضر العباد وقال لا معناه لا يكون له سمسارا، يعني أنه ما يفعل، ولكنه يعني يكون المراد به الشيء الذي يلحق يعني ضررا على الناس في الأرزاق اللي تجلب إليهم، بحيث يأتي شخص من أصحاب الدكاكين ويطلب من الجالب أنه ينزل بضاعة عنده ويبيعها إليه، فهذا هو المنع. وأما إذا كان يعني على وجه لا محذور فيه فإن ذلك لا بأس به، كما جاء في الآثار التي ذكرها. نعم. قال حدثنا مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن معمر بن راشد، عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته وتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ثم ذكر هذه الترجمة باب هل يؤاجر نفسه من مشرك في أرض الحرب، من مشرك بأرض الحرب، يعني هل المسلم يؤجر نفسه؟ وسبق أن مر بترجمة المقابلة، يعني يكون المسلم يستأجر الكافر، يستأجر الكافر، مر فيه قصة الدليل عبد الله بن أريقط الذي يعني مر في الحديث الذي استأجره الرسول صلى الله عليه وسلم للدلالة إلى المدينة. هذا عكسه، هل المسلم يؤجر نفسه من من من, من الكافر يعني في بلاد الحرب؟ وذكر قصة حباب نعم وكان بمكة، ومكة في ذلك الوقت هي بلاد حرب، لأنها يعني لما فتحت صارت بلاد إسلام، وقبل ذلك هي دار حرب. وكان خباب يعني كان يعمل قينا، والقين هو الحداد، يعني عند العاص، عند العاص بن وائل، نعم العاص بن وائل، وتجمع له مبلغ يعني من الأجرة، فجاء يتقاضاه ويطلب أن يسدده، فقال إنه لا يعطيه حتى يكفر بمحمد، يعني يريد أن يرده عن الإسلام، فقال إنه يعني لا يفعل حتى يموت ويبعث، يعني حتى يموت ويحيا، يعني معناه أنه يموت ثم يرجع للحياة. وهذا معلوم أن الناس إذا ماتوا خلاص ينتهون. فقال أو أني مبعوث، ميت ومبعوث؟ قال نعم. قال إذا مت وبعثت أوفيك حقك، استهزاء وتكبرا. وخباب رضي الله تعالى عنه قال يعني قال ما قال، وأنه لا يفعل، يعني معناه أن هذا من المستحيل أنه يفعل ذلك، ثم ذكر أمرا مستحيلا في العادة، وإن كان غير مستحيل بعد قدرة الله عز وجل، لأن الله تعالى أحيا بعض الأموات في الدنيا، يعني كما جاء في سورة البقرة في عدة مسائل، في عدة أمور يعني فيها إحياء الله الموتى لحكمة. فبين أنه يعني أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يحقق له ما أراد من الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك هو كون خباب اشتغل عنده، وهذا محمول على الضرورة وعند الحاجة، وأما في غير ذلك فالمناسب للمسلم أن يبتعد أن يكون عاملا عند الكافر، لأن فيه شيء من المذلة، لكن عند الحاجة والضرورة لا بأس. قال حدثنا عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث النخعي عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبو الضحى، أبو الضحى نعم مسلم صبيح عن مسروق، عن مسروق بن أجدع عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب فاتحة الكتاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول إذا قال صاحب السلعة أريد بها كذا فباعها هذا السمسار وزاد بغير معرفة صاحب السلعة، فهل هذا جائز؟ يعني إذا باعها بزيادة فإن ذلك جائز، ولكنه يكون لصاحب السلعة. رجل مسؤول عن صندوق، لعله أمين صندوق مال، وهو في ذمته ويحاسب عليه في نهاية كل سنة، فهل يستطيع أن يأخذ منه مالا إذا احتاج من ذلك الصندوق ثم يرجعه إليه بدون الإضرار بما يطلب منه باعتبار أنه مسؤول عن هذا الصندوق؟ لا يجوز له ذلك إلا إذا أذن له. هل يجوز لرجل عنده عمال أن يمنعهم من الصلاة في وقتها، وذلك أن هؤلاء العمال يشتغلون في البناء فيؤخرون الظهر والعصر إلى غروب الشمس؟ لا يجوز ذلك، بل يصلون الصلاة في وقتها، وليس لهم إذا اشترط عليهم ذلك أن يجيبوه، بل يتركوه وعمله ويعملون في مكان آخر يؤدون فيه الصلاة، لأن حق الله مقدم على حقوق المخلوقين. فإذا كان يشترط عليه أنه يأخر الصلاة عن وقتها فلا يجوز له، بل يترك هذا المشترط صاحب هذا العمل ويعمل عند من يعرف قدر الصلاة ومن يعني يمكن الناس العمال من الصلاة، أو هو يأمرهم بأن يصلوا وأن يتركوا العمل وقت الصلاة. يقول سؤاله الثاني: رجل عمل عملية في عينيه، فهل يمسح على عينيه في الوضوء ويغسل بقية الوجه أم ماذا يفعل؟ يعني قضية الجزء الذي يكون فيه الإنسان مضرة سواء عين أو جرح أو ما إلى ذلك، فإنه لا يغسله، ولكن يمسح عليه الماء ويجزي ويكفي عن الغسل. يقول: أبي يتبع طريقة صوفية وهو جاهل لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الاعتقاد بسبب مشايخ البلد الذي نحن فيه، وهو يعتقد اعتقادا جازما له أن الطرق الصوفية جائزة. السؤال: هل أمي تحل له أو تطلب منه الطلاق؟ أولا يعني في شيء أهم من هذا، وهو أن تسعى في هدايته وأن تسعى لإنقاذه من الظلمات إلى النور، وليس المهم أن تسعى مسائل أخرى، ويعني أهم شيء هو إصلاحه، وهذا أحسن بر وأعظم بر يعني يكون. وأما قضية الطلاق إن كانت بدعة ومكفرة فلا يجوز بقاء المرأة عند كافر، وإن كانت بدعة مفسقة فإنها يعني لا يقتضي أو لا تطلب منه الطلاق، أو لا يعني أن الأمر يختلف بين المكفرة والمفسقة.